لمن تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن يتغيث ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقضى عليهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله أعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم الله ولا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك وطابوا لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهن بعده إلا أن يكون عند الله عظيما إن تبدوا شيئا تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.